تعدتم عن العينين فازداد حبكم رغبتم وليتم في الفؤاد حضور تعدتم عن العينين فازداد حبكم رغبتم وليتم في الفؤاد حضور فجودوا بوصل والزمان مفرق أكثر عمر العاشقين قسيم والصفا في صفا الغواني والصفا في صفا الغواني الله الله يا سيدي.